انت كذاب والله كذاب انت كذاب والله كذاب انت كذاب تهوى لعبة الاحباب انت كذاب تهوى لعبة الاحباب انت كذاب تهوى لعبة الاحباب انت كذاب تهوى الاحباب ما تتأمن عيونك حتى بنظرة العتاب ما تتأمن عيونك حتى بنظرة العتاب ويلي ويلاه حبيبي كذاب ويلي ويلاه حياتي كذاب ويل ويلاه حبيبي كذاب ويلي ويلاه هو حبيبي كذاب حبك مصلحة كل خداع بخداع حبك مصلحة كل خداع بخداع حبك مصلحة كل خداع بخداع حبك مصلحة كل خداع بخداع أرخص شي ضميرك وعندك سهل ينباع أرخص شي ضميرك عندك سهل ينباع ويلي ويلاه حبيبي كذاب ويلي ويلاه حبيبي كذاب ويل ويلاه حبيبي كذاب ويلي ويلاه هو حبيبي كذاب ابو سيدك حبيبي عوفني وروح دخيلك بعد ما اتحمل جروح ابو سيدك حبيبي عوفني وروح دخيلك بعد ما اتحمل جروح مثل عصفور قلبي بالسما يطير على فراشي لقيت الصبح مذبوح مثل عصفور قلبي بالسما يطير على فراشي لقيت الصبح مذبوح خلي انساني قلبك وخذ من قلبي حبك خلي انساني قلبك وخذ من قلبي حبك ترى وصلت لحدها وطلعت الروح ابو سيدك حبيبي عوفني وروح ترى وصلت لحدها وطلعت الروح ابو سيدك حبيبي عوفني وروح ابو سيدك حبيبي عوفني وروح دخيلك بعد ما اتحمل جروح ابو سيدك حبيبي عوفني وروح دخيلك بعد ما اتحمل جروح